بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله رحمه الله: ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس. ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. وهنا مسائل مهمة في هذا الدرس، سواء كان في المحرمات من النساء أو من يحرمون من الرجال على المرأة، أو فيما يتعلق بنكاح الزواني رجالا كانوا أو نساء. قال: ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة. أما المرأة المشركة فكما مر بنا من قبل، لا يجوز للمسلم باتفاق أهل العلم أن ينكح امرأة مشركة إلا الكتابية اليهودية أو النصرانية، لما جاء في كتاب الله عز وجل من إباحة نساء أهل الكتاب. وأما المرأة المشركة كالوثنية والمجوسية وهكذا أيضا سائر المشركات، فإنه يحرم على الرجل المسلم أن يتزوج بهن، لأن الله تعالى يقول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي ولو أعجبتك صورتها أو مالها أو نسبها أو غير ذلك. وهكذا الله عز وجل حرم على عباده الزواج بالمشركات لقبح ما هن عليه من الشرك من عبادة غير الله عز وجل، وأباح الله عز وجل الكتابية لحكمة. ولا يجوز للمسلم، وقد مر بنا الكلام على نكاح الكتابيات في درس سابق، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج بزانية. مسألة المشرك من الرجال لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بكافر أو مشرك مطلقا، سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، فإن الله تعالى يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حتى لو كان الرجل كتابيا يهوديا أو نصرانيا فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج به، فإن تزوجت به فهذا النكاح باطل، وهي مستحقة للعقوبة الغليظة هي ووليها. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بكافر أصلي ولا بكافر مرتد، ولو كان مسلما ثم ارتد، كالذي يسب الله أو رسوله أو دينه، أو الذي لا يصلي مطلقا، أو الذي يجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة مثله لا يخفى عليه، أو غير ذلك من أسباب الردة، كالمسلم الذي يعتقد عقيدة تخرجه من الإسلام، أو يقول قولا يخرجه من الإسلام، أو يعمل عملا يخرجه من الإسلام، فإن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. فلا يجوز للمسلمة أبدا أن تبقى مع هذا، ولو ارتد زوجها المسلم انفسخ النكاح بدون طلاق وبدون شيء، انفسخ ما بينها وبينه من النكاح. كما أن المرأة إذا ارتدت عن دينها وهي مسلمة انفسخ النكاح مطلقا بينها وبينه. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين أن بعض الفقهاء الذين حكم عليهم الإمام أحمد بالكفر الذين يفتحون للناس أبواب الحيل، جاءت امرأة وأخبرت أنها تريد أن تنفسخ من زوجها بدون أن تدفع عوضا، لأنه يأبى أن يطلق، يأبى أن يطلق، وهي لا تريد أن تخالع فتدفع له شيئا من المال. ماذا تفعل من أجل أن تتخلص منه؟ إما أنها تريد زوجا آخر أو ما أشبه ذلك. فقال لها ارتدي عن الإسلام، فإذا ارتدت عن الإسلام انفسخ عقد النكاح ثم توبي إلى الله وأسلمي. فلما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال المرأة كافرة والمفتي كافر، لأنه أباح للناس الكفر والردة عن دين الإسلام. ولا شك أن هذا عمل قبيح وشنيع جدا. على كل حال، المرأة المشركة غير الكتابية لا تحل للمسلم، الرجل الكافر والمشرك مطلقا وهكذا المرتد لا يحل للمرأة المسلمة، ولو أنه ارتد بعد إسلامه انفسخ النكاح بينهما، انفسخ النكاح بينهما. فلو أنها أسلمت تحت يهودي أو نصراني، امرأة كانت يهودية وزوجها كذلك، أو نصرانية وزوجها كذلك، أو على أي ملة غير الإسلام وزوجها كذلك، ثم أسلمت وانقضت عدتها وهي مسلمة والرجل لا زال على حاله، فإن أسلم هو ولا زالت في العدة فهو أحق بها بالعقد الأول ولا يجدد لهم عقد. ولو أنها لم تتزوج حتى انقضت عدتها فأسلم، فإنها أيضا ترد إليه بالعقد الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابنته زينب مع العاص بن الربيع، مع أنه أسلم بعد نحو 6 سنين من هجرتها إلى المدينة بعد أن حصلت مفاداة لما كان هو من جملة أسرى بدر، فأرسلت بالقلادة فرده النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه أن يخلي سبيلها. على كل حال، المرأة المسلمة لا يجوز لها أبدا أن تتزوج برجل غير مسلم ولا أن تبقى تحت عصمة مرتد. وأما المسلم فلا يجوز له أن يتزوج مشركة أو كافرة إلا الكتابية. لو ارتدت امرأته عن الإسلام فانفسخ النكاح، لا يحتاج إلى طلاق ولا شيء، انفسخ نكاحها. طيب، الزاني من الرجال لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج به، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة زانية. فإن تزوج أحدهما بالآخر فهو بين أحد أمرين، إما أن يكون مشركا وإما أن يكون زانيا. والمرأة إذا قبلت الزواج بزاني فإما أن تكون مشركة أو زانية، لأن الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وليس معنى هذا أنه يجوز للزاني الزواج بزانية كما ذهب إلى ذلك بعض من ذهب إلى هذا القول، وهو قول شاذ، فيقول يجوز للزاني أن يتزوج بزانية، نعقد لهم أن زاني قال نعم، أنت زاني قالت نعم، زوجوه، هذا حرام لا يجوز. وليس من هذا المسألة التي استأتي لو وقعوا في الزنا وأرادوا الستر عليهم بعد ذلك يأتي الكلام عليها، لكن المرأة العفيفة الزاني ليس كفءا لها، ولا يجوز لها أن تقبل به وهو كذلك، يعني وهو على زنا. وكذلك العكس، لأن الرجل المسلم إذا قبل الزواج بزانية وهو يعلم أنها زانية، فإن كان يعلم أن الله حرم ذلك ومع ذلك أقدم عليه رادا لحكم الله ولم يقبل شرع الله في ذلك فهو مشرك، فهو مشرك. فإن قال أنا أعلم أن الله تعالى حرم ذلك ولكني متعلق بها ونفسي تتوق إليها وأرغب بالزواج بها من دون توبة، ما تابت هي باقية على حالها، فهذا زاني ما يتزوج بها إلا زان أو مشرك. إن رد حكم الله فهو مشرك، وإن لم يرد حكم الله وعلم أنه كذلك وعلم أنه لا يجوز له ذلك وأقدم على المعصية معترفا بأن هذا أمر محرم فهو زان، فلا يجوز له النكاح والنكاح باطل على التقديرين. كذلك أيضا المرأة إذا علمت أن هذا الرجل زاني واشتهر بين الناس أنه زاني وتقدم لخطبتها، لا يجوز لها ولا لوليها القبول به، لأنها إذا قبلت وهي تعلم ذلك وقد ردت حكم الله عز وجل في هذا فهي مشركة كافرة عياذا بالله. وإن كانت تعلم ذلك ولم ترد شرع الله ولكنها فعلت المعصية كمن يفعل المعاصي، كمن يزني، كمن يسرق، كمن يشرب الخمر، وهو يعلم أن هذا ذنب لكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء وأقدم على المعصية ويبرر نفسه لعله يتوب، لعل الله يتوب عليه، فهذه امرأة زانية ولا يجوز على كل حال، لا يجوز هذا على كل حال. والزنا من أقبح الذنوب، ولذلك الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وحرم الله عز وجل أمورا لأنها تهيئ إلى الزنا. حرم الله الغنى لأن الغنى رقية الزنا كما يقول السلف، وكما كان يقول بعض أهل العلم من السلف الصالح من غنى زنى أو تمنى، الذي يغني إما أن يزني وإما أن يتمنى الزنا. إيش تتوقع من شخص مغرم ومولع بالأغاني يتذكر عند أن يغني صلاة قيام الليل أو صيام النهار أو صلاة الرحم أو قراءة القرآن أو التسبيح والصدقة والتهليل والذكر؟ لا، إما أن يزني أو يتمنى ذلك، تمنى حبيبة وعشيقة. والمرأة كذلك من غنى زنى أو تمنى. حرم الله الغنى لأجل ذلك، حرم الله النظر إلى المرأة الأجنبية لأنه ذريعة إلى ذلك، حرم الله الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب لأنه يفضي إلى ذلك ويولد ذلك، وحرم الله عز وجل أشياء لأنها مقدمات وذرائع ووسائل للزنا. والزنا عياذا بالله كما قال ابن القيم رحمه الله في أكثر من كتاب في روضة المحبين وفي الجواب الكافي وغيره، قال إنه من أسباب الموت العام، من أسباب الموت العام. إذا انتشر الزنا عياذا بالله بين الناس فهذا من أسباب الموت العام، يبتليهم الله عز وجل بالهلاك والموت العام. وهو أيضا من أسباب ظهور الأوبئة والأمراض الفتاكة التي لم تعرف من قبل كالإيدز وغيره، ظهر بسبب كثرة الفجور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمر عند الحاكم وابن ماجه وغيرهما: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهو أيضا من أعظم أسباب عذاب القبر كما جاء في البخاري من حديث سمرة بن جندب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء عراه في تنور عظيم وأسفله واسع وأعلاه ضيق يأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا جاءهم اللهب ضوضوا صرخوا وصاحوا، فقال من هؤلاء؟ قال الزواني والزانيات. كما أن الزنا كما قال ابن القيم في كتابه روضة المحبين من أعظم أسباب الفقر ومن أعظم أسباب ظلمة الوجه والقلب، قال ولذلك لما وقع الكسوف، كسوف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان من جملة خطبته خطبة الكسوف أن قال: إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. قال ابن القيم رحمه الله: ما المناسبة لذكر الزنا في خطبة الكسوف؟ قال: لما أظلمت الأرض بسبب الكسوف نبه على أن الزنا سبب لظلمة الوجه وظلمة القلب عياذا بالله، تختلط الأنساب، يفسد الفراش، تهتك الأعراض، يحصل بسببه من الأضرار العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله بالزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب القادرين على الزواج بذلك رجالا ونساء، لا يكون تكملة الدراسة للمرأة عذر، ولا الحصول على وظيفة عذر. المرأة في الإسلام الذي ينفق عليها زوجها، ما هي التي تتوظف وتأتي تنفق على نفسها وعليه؟ الرجل هو الذي ينفق، هو الذي يطعم ويعالج ويكسو ويتكفل بما تحتاج إليه. وماذا جنت بنات المسلمين من وراء الدراسة والمواصلة في الجامعة والحصول على وظيفة إلا العنوسة؟ وربما يحصل من الشر والفجور في تلك الأماكن المختلطة، سواء من أماكن العمل أو الدراسة، ما لا يعلمه إلا الله. والذي يتتبع ويعرف ويختلط ببعض العاملين في قسم البحث وأقسام الشرطة وغيرها يسمع العجب. والذي يعمل في المستشفيات أو له اختلاط ببعض أصحاب المستشفيات ممن يأتين لطلب الإجهاض أو الإسقاط أو الأدوية والحلول لذلك، شيء كثير، شيء كثير. وقد كلمني بعض من يعمل في هذا المجال وهذا بأمور يندى لها الجبين، والله المستعان. على كل حال، الله عز وجل ما حرم على عباده شيئا إلا لضرره الخالص أو الراجح، ولا أحل لعباده شيئا إلا لنفعه الخالص أو الراجح. على كل حال، لو أن المرأة زنت أو الرجل زنى لا يزوج أبدا؟ الجواب لا. يمكن الزواج، لكن بعد التوبة النصوح. إذا زنت المرأة، إذا زنت المرأة لا يجوز الزواج بها إلا بعد أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. وإذا كانت حامل من الزنا لا بد أن ينتظر حتى تضع ما في بطنها، وينسب إليها لا إلى الزاني، ينسب إليها إلى أمه. ولذلك بعض العلماء، وإن كانت مسألة خارجة عما نحن فيه، يذكرون أن للأم في الميراث أربع حالات: إما أن ترث الثلث، وذلك إذا انفردت مع، إذا لم يكن الميت جمع من الإخوة ولا فرع واحد، وإما أن ترث السدس إذا كان له جمع من الإخوة وفرع واحد، وإما أن ترث ثلث الباقي في إحدى العمريتين، وسيأتي هذا معنا في كتاب الفرائض. الحال الرابعة التي يزيدها بعض أهل العلم أن ترث بالتعصيب من ولدها ولد الزنا، لأن أمه ترثه، أمه ترث ولو مات ينسب إليها فترثه وتأخذ ما أبقى عياذا بالله. على كل حال، المرأة إذا زنت إذا تابت إلى الله توبة نصوحة وظهرت عليها علامات التوبة، هناك من العلماء وهو قول خطأ ولا شك، يقول تختبر، نقول نعم تختبر، لكن كيف تختبر؟ ينظر في حالها، في سيرتها، محتجبة، محتشمة، كانت لا تصلي صارت تصلي، تعرف عن الأغاني، ما تختلط بالأجانب، صارت من الذاكرين لله، عندها من الندم الظاهر عليها من ذلك الذنب البعد عن أسباب الريبة، هذه علامة ظاهرة على توبتها. البعض يقول تختبر، يراودها من يراودها على الزنا، يجرب لعلها يوقعها في الحرام عياذا بالله، يفتن هو أو تفتن هي، لعلها تستجيب أو تضعف، فيختبرها، يرسل لها، يكلمها، يتعرض لها في بعض الأماكن. هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز مثل هذا، لكن تختبر بما سبق. كذلك أيضا الرجل إذا كان قد زنى عياذا بالله، فإن تاب إلى الله توبة نصوحا وظهرت عليه علامات التوبة، ظهرت عليه علامات التوبة، فإنه حينئذ يجوز أن يتزوج. كذلك أيضا لو أن الرجل زنى بتلك المرأة، اكتشف أمرهم وأنهم قد زنوا، ما نقول يلا زوجوهم وزيدوا كافئوهم بالزواج. هؤلاء طبعا ما لم يكن قد أقيم الحد، إذا كان قد رفع أمرهم إلى الحاكم وقام عليهم الحد هذا أمر آخر، لكن لو أنه ستر عليهم ونصحوا بالتوبة وتابوا، أشترط من وقع في هذه القاذورات وتاب بينه وبين الله، تاب الله عليه. ولذلك لما ذهب ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بالزنا، أعرض عنه أربع مرات وهو يقول له اذهب واستغفر الله وتب، وقد ذهب قبله إلى أبي بكر وقال له كذلك، وإلى عمر وقال له كذلك. كذلك الشخص الذي وقع في مثل هذه الأقدار رجل أو امرأة ينصح بالتوبة النصوح فيما بينه وبين الله، ولا داعي أن يكشف نفسه ويقول لا بد ما أطهر إلا بالحد، يتوب إلى الله ويصلح ما بينه وبين الله، والله عز وجل إذا علم صدقه قبل منه. فإذا وقع رجل وامرأة بالزنا عياذا بالله، مسألة الحد يأتي الكلام عليه في كتاب الحدود، لكن نحن الكلام على النكاح. ثم اكتشف أمرهم وتاب الرجل والمرأة إلى الله توبة نصوحة، نقول بعد الزنا ننتظر. المرأة إذا كانت حامل لا بد أن تضع ما في بطنها ولا يشد إليه، علما بأن من أهل العلم يقول إذا كانت المرأة قد زنى بها رجل وظهر منه حمل وظهر منها ومنه توبة نصوح وأردنا أن نزوجهم يواصل ويكون الولد له، هذا قول قال به بعض أهل العلم. القول الثاني لا يجوز أبدا أن يواصل، بل تبقى إلى أن تضع هذا الولد الذي هو ماء حرام، سواء ولدا أو بنت، أو سواء وضعت ولدا أو بنتا، ثم ينسب لأمه، وإذا أراد الزواج بها يتزوج. البعض يقول إذا ما الفائدة، نريد أن نستر عليه وهذا الولد لئلا يضيع في المجتمع إلى أن يكبر ويعير ويبقى على هذا الحال. المهم هما قولان، رجل عياذا بالله زنى بامرأة ظهر عليها أمارات الحمل، وهناك من يقول لو كان في الأيام الأولى من حملها به يمكن إسقاطه في مثل هذا الحال بحالات الضرورة التي يجوز معها إسقاط الحمل قبل أن تنفخ فيه الروح، يكون في الأسابيع الأولى في الشهر الأول، لئلا يكون الحال ما سبق، ويخرجون على كل تقدير من كلام العلماء هؤلاء وهؤلاء. من أهل العلم يقول لا يجوز ذلك، بل يبقى على حاله إلى أن تضع وتتوب إلى الله توبة نصوحة ولا ينسب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر حجر، ثم إذا أراد الزواج بها بعد الوضع تزوج. والقول الثاني كما سبق أنه إذا ظهر عليها آثار الحمل تابوا إلى الله جميعا، لا يجوز أن يزوجهم قبل التوبة، لأن من تزوج زانية أو تزوج ثياب زان هم زناة أو مشركون، أو أحدهما زان أو مشرك إذا كان الآخر لم يتوب. فحينئذ قالوا يتوب إلى الله توبة نصوحة ويذكروا بالله، ثم إذا ظهرت آثار التوبة عليهم زوجناهم واستمروا على حالهم، وينسب الولد إلى هذا الرجل وينسب الولد إلى هذا الرجل ويستلحقه. هذان قولان، الراجح الله أعلم، الراجح من القولين الله أعلم، لكن هذان قولان. وهناك من المعاصرين من له بحث، البحث موجود عندي، فمن المعاصرين نقل كلام بعض العلماء المتقدمين وكلام العلماء المعاصرين في هذه المسألة. والمهم أن مثل هذا الباب ما يفتح مثل هذا الباب للناس. على كل حال المرأة إذا تابت وحسنت توبتها وجاز لرجل أن يتزوج بها من المسلمين الأعفاء جازة، وكذلك أيضا العكس. أما مع كونها زانية فهذا أمر لا يجوز، وإن تزوج بها شخص فهو إما مشرك وإما زاني، وإن لم يكن هو كذلك، هي زانية هي وما يزني، لكن يعلم أن هذه الزانية وأقدم على الزواج بها إما أن يكون مشركا أو زانيا كما سبق على التفصيل المذكور سابقا. والعكس، امرأة عفيفة تقدم لها رجل زان فقبلت به، إما أن تكون مشركة وإما أن تكون زانية طالما أنه كذلك. أما إذا تابوا فمن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وليس الزنا بالأمر الهين، لأن بعض الناس تجد بعضهم يزني وهو من أشد الناس غير على أخواته وعماته وخالاته وأمه. وكما قيل إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم. ولما جاء ذلك الرجل كما عند أبي داود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذلي في الزنا، فزجره الناس من هنا ومن هنا، كيف أذلك الزنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدني، فاقترب فقال أترضاه لأمك؟ يعني الزنا، لو جاء واحد يستأذن الزنا ويزني بأمك ترضى بذلك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك لخالتك لابنتك؟ وهو يقول لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. فمسح رسول الله على صدره ودعا له بأن يحصن الله فرجه، ودعا له بدعوات فحسن إسلامه وحسنت استقامته وصلح أمره. فلذلك الذي يزني ينظر، قد يكون الجزاء في ابنته في أخته في عمته في خالته، ما ينظر هو يهتك أعراض المسلمين وربما يكون في مأمن ويقول لأما أنا أخواتي بناتي عمتي خالتي أمي. قد يظهر له ذلك في يعني ظاهر النظر ويكون الأمر على خلاف ذلك جزاء وفاقا. بل قد يكون شخص متزوجا هو يزني وزوجته تزني عياذا بالله، وهو يظن أنها ليست كذلك، وربما هو يشك فيها وهي تشك فيه، يتبادلون التهم فيما بينهم البين. وقد يكون كل واحد يعني يتهم الآخر وعنده قرائن وأشياء. فلذلك الإنسان يبتعد الدشوش الأفلام الذاكرات المقاطع الصور الاختلاط وغير ذلك مقدمات. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما يأتي يقول لك إذني من أول مرة، يأتي مقدمات قصص وغرام وحب ويعني نحو ذلك إلى أن يقع المكروه عياذا بالله. والمرأة إذا زنت أو فجرت أو كان لها علاقات غرامية مع غيرها قد لا يرضى بالزواج بها حتى هذا الفاجر الذي ارتبط بها، ما يرضى. لو أراد الزواج يفكر بالزواج يبحث عن العفيفات يزهد بهذا، فضلا عن كونها وقعت في المحظور الأكبر عياذا بالله. على كل حال الأمر كما سبق، قال ومن صرح القرآن بتحريمه، أي من النساء المحرمات من صرح القرآن بتحريمه. والمحرمات في القرآن والسنة، المحرمات في الشرع سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع بالمصاهرة، هذا في جانب الرجل. وكثير من الناس عند أن يأتي ويتكلم على هذا الباب يغفل أمرا مهما، هو يتكلم مع الرجال يحرم عليك سبع من النساء فلانة وفلانة كما سيأتي، وما يتكلم لو كانت المتعلمة امرأة ماذا يقال لها، من يحرم عليك من الرجال بالرضاع وبالنسب وبالمصاهرة، بالرضاع وبالنسب بالمصاهرة. المحرمات من النساء سبع، كما في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. الأولى الأم، وهي من كانت لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة، هذه الأم. الرابط حرمت عليكم أمهاتكم، رابط ذلك كل من كان لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة. ولادة قريبة يعني إيش؟ أمك التي ولدتك. ولادة بعيدة أم أبيك أم أمك وإن على، فهذه كلها أم محرمة. أمك التي ولدتك، جدتك التي هي أم أبيك، جدتك التي هي أم أمك وإن على، أم الأم أم أم الأم أم الأب أم أبي الأب وإن علون، هؤلاء داخلات في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم. فالأم إذن من هي؟ من كانت لها قرابة، من كان لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة. طيب الثانية البنت، وهي من كان لك عليها ولادة قريبة أو بعيدة. إيش معنى ولادة من ولدها؟ يعني هو أبوها السبب في أنها عن زوجته ولدتها. الولادة القريبة ابنته، ولادة بعيدة بنت ابنه بنت بنته وإن نزل، يعني بنت الابن بنت ابن الابن بنت ابن ابن الابن بنت البنت وبنت بنت البنت وبنت ابن البنت. وهذا يحصل فيها خطأ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند البعض ما يتأمل يقع في الخطأ في مثل هذه. بنت ابن البنت محرمة أم لا؟ محرمة. بنت ابن البنت، بنت البنت واضح، بنت بنت البنت واضح، بنت الابن واضح، بنت ابن الابن واضح، بنت ابن البنت كذلك. طيب الثالثة من المحرمات هي الأخت، هي الأخت وهي التي شاركتك في أصليك في أحد أصليك أو فيهما معا. أختك التي شاركتك في أصليك أو في أحدهما، وإن شئت قل في أحد أصليك أو فيهما معا. من أصلك؟ أصول منه مبادئ غيره أبوك وأمك. إيش دخلهم ذا الآن؟ يعني أبوك وأمك هي الآن أختك شاركتك في أحدهما. إن شاركتك في الأب فهي أخت من من الأب، كيف من الأم؟ إن شاركتك من الأب فهي أخت لأب، وإن شاركتك في الأم فهي أخت لأم، وإن شاركتك في الأصلين فهي بنت عم، صح؟ أو إيش؟ أخت شقيقة. إن شاركتك في الأصلين فهي أخت شقيقة. إذن الأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. في أحد أصليك في الأم تكون أخت لأم، في الأب أخت لأب، في الأم والأب أخت شقيقة. كيف تشاركك في أحد أصليك فقط؟ كيف تشاركك في الأب فقط؟ كيف أخت لأب؟ يعني أبوك متزوج بامرأتين، واحدة أمك والثانية زوجة أبيك. إذا أنجبت زوجة أبيك بنتا فماذا تقع لك؟ أختك من إيش؟ من أب. تمام. الأخت من الأم كيف؟ كيف الأخت الأم؟ أيوة حسن. تتزوج المرأة رجلين، تنجب من الأول بنتا وتنجب من الثاني ولدا. الآن التي أنجبت قبل أن يتزوج أبوه بأمه، الآن أبوه تزوج بهذه المرأة وعندها بنت، لما تزوج بها أنجبت هذا الشخص، إيش تقع له البنت هذه؟ أخت من الأم، لأن أباها رجل آخر، أخت من الأم. فهذه الأخت، فالأخت محرمة شقيقة أو لأب أو لأم، حرمة عليك إلى الأبد. طيب العمة كم معنا الآن؟ أم بنت أخت، كم هؤلاء؟ ثلاث. هؤلاء محرمات بسبب إيش؟ بالنسب. طيب الرابعة العمة، وهي أرجو يعني حفظ الضبط، العمة من شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا. إيش الفرق بينه وبين الأخت؟ الأخت شاركت أباك ولا أمك ولا شاركتك أنت؟ شاركتك أنت في أحد أصليك أو فيهما معا، يعني في أمك أو في أبيك أو في أبيك وأمك الشقيقة. لكن العمة من شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما. إذن هناك عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، والكل داخل تحت قول الله عز وجل عماتكم. عمتك الشقيقة من هي؟ من هي عمتك الشقيقة؟ اكتبوه في الله ولا منين؟ أيوة هذا العمة الشقيقة أخت أبيه لأب، لأبو أم. العمة الشقيقة أخت أبيك لأبيه وأمه، أخته من أبيه وأمه، أخت والدك من أبيه وأمه. إيش تقع لك؟ عمة شقيقة. أخت أبيك من أبيه فقط، عمة إيش؟ شطرية. هذه تحت أي بندرة الشطرية؟ عمة من أب. أخت أبيك من أمه عمتك إيش؟ عمة لأم. كلهم عمات ولا لا؟ لكن واحدة عمة يعني من أبو أم، عمة أخت أبيك من أبو الأم أقرب وأقوى، وعمة من أب وعمة من أم. طيب الخالة. طيب أخت جدك عندك يا أخي نسميه، إيش تقع لك؟ نعم طيب أخت جدك إيش يقول لها أبوك؟ عم. إذن معنا قاعدة من أي ما يحصل خطأ أثناء التسلسل، عمة الأب عمة للأب، عمة جدي عمتي، عمة أبي عمتي، خالة أبي خالتي، خالة أمي خالتي، عمة أمي، وهكذا. عمة أبيك الذي نحن نقول لها جدة، لأنه يحصل الآن يعني تفرع كثير، إيش تقول لها بعد ذلك؟ فأخت أخت أبيك من أبيه أو أمه أو منهما عمتك أنت، عمة أبيك عمة لك، خالة أبيك خالة لك، وهكذا. طيب الخالة من هي؟ هي التي شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معنى. خالتك من شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معنى. إذن من هي الخالة الشقيقة؟ نعم منذر. نعم أخت أمك من أبيها وأمها، هذه خالة شقيقة. طيب من هي الخالة لأب؟ نعم طيب ما يعني الخالة لأب الخالة من هي؟ لأنه يعني مثل ما قيل أخت الأم. طيب أخت الأم لأب. طيب والخالة لأم؟ كيف نفسه؟ هذه خالة الأب ولا خالة الأم؟ أخت الأم لأم. أيوة الحمد لله، أخت الأم لأم. إذن أعد علينا، من هي الخالة الشقيقة والخالة الأب والخالة الأم؟ الخالة الشقيقة هي أخت الأم لأب وأم. تمام. والخالة غير الشقيقة أخت. إيش معنى غير الشقيقة هذه؟ أخت الأم لأم وأخت الأم لأم. أخت الأم لأم، إيش تسمى خالة؟ أخت الأم لأم، إيش أنا دارني خالتك والله أني دارني خالتك، لا لا، خالتك يعني لأب لأم لأب لأم، إيش هي؟ يعني أخت، أخت، طيب أخت أمك لأمها، لا خلنا يعني أنا، طيب أخت أمك لأمها، إيش تقع لك أنت؟ لأمها، خالة لأم. طيب أخت أمك لأبيها إيش تقع لك؟ خالة لأب. كيف هذا بجد؟ خالة لا لا الآن اصبر اصبر انتبه انتبه. الآن أمك أنت عندها أخت من أب وأم، إيش تقع لك أنت؟ خالة مطلوب. أخت أمك اصبر، أخت أمك من أبيها إيش تقع لك؟ ليش خالتك الجد؟ ليش خالتك الجد خالتك لأم؟ خالتك لأبيك أو لأمك أنت؟ ما علينا، أنت الآن تنظر لها من منظور ثاني، من أين تنظر لها أنت؟ تنظر لها أنها بنت الجد. ما علينا هوش. طيب أمي أبوي وأبو خالتي مو بمعنى لا مش خالتك جدك، تقول خالتك بنت جدك. تمام، بس فرق بين خالتك جدك، خالتك جدك هذه أخت يعني خالده هو. خلاص المهم إنه الآن إحنا مسويين. أيوة تمام. إذا إيش تقول لنا؟ مش خالات الجد. أيوة بنات الجد. طالما أنهم بنات الجد، إذن التي هي أخت أم من أبيها وأمها تسمى خالة شقيقة. خالة شقيقة التي هي أخت أمك لأبيها تسمى خالة لأب. واضح؟ التي هي أخت لأمك، أخت أمك لأمها تسمى خالة لأم. إذن الخالة لأب والخالة لأم والخالة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم والعمة الشقيقة كلهن داخلات هذه العمات وهذه الخالة. طيب من بقي معنا؟ بنت الأخ وبنت الأخت. بنت الأخ من هي؟ كل من لأخيك عليها ولادة قريبة أو بعيدة. أرجو الانتباه، هو الأمر مهم ويحصل بعدها على سؤال تفريعات وأحكام. يعني الآن بنت الأخ، طبعا الأخ قد سبق معنا، الأخ قد يكون شقيق أو لأب أو لأم، قد يكون أخوك الشقيق أخوك لأب أخوك لأم. الآن بنته، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأم، كلهن محارم لك. وإن نزلنا الضابط بنت الأخ كل من لأخيك عليها ولادة قريبة أو بعيدة. يعني بنت بنت بنت الأخ من محارمك ولا لا؟ من محارم. أنت الآن خال، الخال بعيد، أنت الآن خال الأم مثلا أو عم، عم بعيد. كذلك أيضا بنت بنت بنت الأخ كذلك من المحارم، لأنه بنت الأخ وإن نزلت بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأم، بنت بنت الأخ، بنت ابن الأخ، بنت بنت ابن الأخ، وهكذا. طيب بنت الأخت هي كل من لأختك الشقيقة أو لأب أو لأم عليها ولادة قريبة أو بعيدة. بنت الأخت الشقيقة، بنت بنت الأخت، بنت ابن الأخت، وهكذا، فإنها أيضا من المحارم. طيب الآن هذا الكلام إذا كان الذي يستمع رجل، نقول له هؤلاء الآن محارمك كم؟ كم مربين الآن؟ سبع. الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، العمة شقيقة أو لأب أو لأم، الخالة شقيقة لأب أو لأم، الأخت شقيقة أو لأب أو لأم، أخت بنت الأخ شقيق أو لأب أو لأم، بنت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم. طيب لو كان الشخص يدرس يتكلم مع نساء ويقول يحرم عليك من النسب سبعة، فمن هم يا أخانا سمير؟ الأب. كمل. وإن على مثل من؟ وفوق، يعني نقول لا يحرم عليك أبوك وأبو أبيك وأبو أمك وإن ارتفع. ثانيا لا قربنا الابن، وإن نزل يعني إيش؟ ابنها وابن ابنها وابن بنتها وابن بنت بنتها وإن نزل. طيب الثالث الأخ، أخوها الشقيق أو لأب أو لأم. طيب كيف ستعبر لي؟ قد عبرنا مثلا في الأب، قلنا في الأم قلنا من كان لها عليك ولاد، وقلنا يعني البنت من كان لك عليها ولاد. طيب كيف سنقول في الأب؟ في الأب، في الأخ، في الابن، كيف سنقول؟ كيف نقول لها؟ الآن نقول لها يحرم عليك واحد أبوك، كيف سنقول؟ من كان له عليك ولادة قريبة أو بعيدة. ابنك من كان لك عليه ولادة قريبة أو بعيدة. ولادة قريبة مثل إيش؟ ابنها. ولادة بعيدة مثل ابن ابن بنتها، ابن ابن ابنها، وهكذا. طيب أخوها الشقيق، أخوها كيف نقول؟ من كان ولا صاحب كل فائدة. تفضل. أيوة، نقول من شاركها في أحد أصليها أو فيهما معا. نقول لها من شاركك في أحد أصليك أو فيهما معا. إن شاركها في أصليها إيش سيكون لها؟ أنت أخ شقيق، أحسن. وإن شاركها في أبيها؟ أخوها لأبيها. وإن شاركها في لأمها؟ ما شاء الله، تمام، أحسن. يعني معنى أحسنت يعني استمر معنا في الدرس، يعني الأسبوع الثاني والذي بعد والذي بعد، لأنه يعني نحب أن نكثر الذين يجيبون بالصواب، فيعني يكثر الصواب، يعني ما عاد يسأل واحد وأخطأ. طيب كمل يا أخت سمير. نقول لا يحرم عليك أيضا عمك. من عمه؟ من كان مشاركا، من كان مشاركا لأبيها في أحد أصليه أو فيهما معا. طيب إذا شارك أباها في أصليه معا يكون عما شقيقا. فإن شارك في الأب، فإن شارك في الأم عم لأم. خالها من شارك أمها في أحد أصليها أو فيهما معا، عم شقيق، عم خال شقيق، خال الأب، خال الأم. طيب ابن أخيها، نعم، من كان من كان لأخيها عليه ولادة قريبة أو بعيدة، ابن أختها من كان لأختها عليها ولادة قريبة أو من كان لأختها عليه ولادة قريبة أو بعيدة. الآن واضح؟ هؤلاء السبع المحرمات من النساء والسبعة الذين يحرمون على المرأة من الرجال، هم في العدد واحد، لكن يدخل تحتهم كم؟ كثير. الأب كم يدخل تحتهم؟ الأب والجو وأبو الأب وأبو الأم وين علو؟ الابن، وتسلسل جمع كبير، يعني ابنها وابن ابنها وابن ابن ابنها، ولو كان إلى 20 واحد أو أكثر، ابن بنتها وإن نزل كذلك أيضا الأخ شقيق لأب لأم، وابن الأخ وابن الأخت والعم الشقيق أو لأب أو لأم والخال وهكذا. هؤلاء الآن حرمهم الله عز وجل بالقرآن، وهم الذين يقال لهم الذين يحرمون بالنسب. بالنسب. طيب لو كان هذا الأخ من الزنا عياذا بالله، هل يحرم على المرأة؟ بنت له من الزنا، رجل عنده بنت من الزنا، كيف بنت من الزنا؟ كيف يحرم المصير؟ أيوة. لا تستعجل، عنده بنت من الزنا، إذا أجبت الله الحمد الكريم لي أخي مستعجل. نعم كيف؟ نقيطة. وإيش دخله؟ أخيانا نقيطة. كيف بنت من الزنا وهي نقيطة؟ أيوة. هذا البنت. طيب ما نقول تزوج بالأم، نقول زنى بامرأة وكل راح في حال سبيله، كبرت هذه البنت صارت بنت 20 سنة، هل يجوز له أن يتزوج بها؟ ها؟ ليش؟ في بنت شرعية، الله تعالى لما قال حرمت وبناتكم، هل بنت هذه بنت تلحق به؟ نسبها يلحق به؟ ترثه؟ هل كيف؟ هي حرام علي عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. ابن القيم رحمه الله ينتصر انتصارا عظيما القول بالتحريم، هو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة جماهير السلف والخلف، بناء على يعني الشافعي يقول له قول في هذا الإمام الشافعي، فالصحيح قول الجمهور، بل الإمام أحمد يقول يقتل لو تزوج بها. ابن القيم يقول إذا كان الشخص له بنت من الرضاع، وسبب أنها بنت له من الرضاع ليش؟ لأن زوجته أرضعتها بلبنه، يعني هو الزوج بسبب الوط أنها حملت واللبن لبنه، مش لبنه أرضعه، يعني هو السبب في اللبن. إذا كان السبب في اللبن وحرمت عليه البنت وصار أبا من الرضاع، كيف الماء الذي خلقت من هذا الماء وإن كان زنا؟ فابن القيم رحمه الله ينتصر لهذه المسألة انتصارا عظيما ويبين الحرمة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذه البنت يعني أجنبية، ولذلك يعني الزمخشري لما قال إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. هذه مش البنت من الشافعي يجيز البنت من النسب أو الرضاع، هذه قال. وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وأهله يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. على كل حال معنا أخ من الزنا و عم من الزنا وخالة من الزنا وبنت أخ من الزنا بنت أخت من الزنا، كل هؤلاء على الراجح أنهن يحرمن، وإن لم تكن واحدة منهن محرما أو أنه يترتب عليها الصلة وغير ذلك. فالوقت جاء زيادة، يبقى معنا لأنه درس سيكون في غاية الأهمية، يجمع بين المحرمات من الرضاع والمحرمات بالمصاهرة، ومن يحرمون على المرأة بالرضاع ومن يحرمون عليها بالمصاهرة. فيكون هذا إن شاء الله الدرس القادم، وهو أيضا درس يعني مثل هذا ومهم أيضا، فيها يعني مسائل تفريعات يخطئ بها كثير من الناس. فإلى الدرس القادم إن شاء الله، والأسئلة المعتاد بعد صلاة العشاء. من كان عنده شيء تعاون معهم، من كان عنده شيء ساعدهم تعاون معهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كالمعتاد التنبيه على محاضرة غد، وهي للشيخ الفاضل عبد الله القادري حفظه الله، وذلك في مسجد الصليحي جوار المرور بين مغرب وعشاء، هناك مسجد خاص بالنساء. يقول: إذا عرف الشخص أن زوجته تزني فهل يبقي عليها لسبب من الأسباب؟ إذا علم أن امرأته عياذا بالله تزني، فحينئذ يجب عليه أولا أن يعتزلها، لأنها قد تكون حامل من الزنا عياذا بالله، ويناصحها، فإن تابت إلى الله عز وجل توبة نصوحة ورجى أن ينصلح حالها ورجى ما عند الله عز وجل بالستر عليها إذا كانت هفوة أو زلة. أما امرأة متمرسة على الزنا ومعتادة على ذلك، وربما كانت لها ارتباطات قبل الزواج به واستمرت بعد ذلك على هذا الحال، فكما سبق الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فإذا علم من حالها ذلك فإنه لا يجوز له أن يبقي هذه المرأة معه إلا إذا تابت وصلحت توبتها وأراد أن يستر عليها ويحتسب ذلك عند الله عز وجل إذا غلب على ظنه أنها زلة أو أنها لا تعود إلى مثل هذا الأمر. ولا بد من التأكد من الحمل إذا كانت حاملا لعله من غيره. والبعض يستدل بالحديث الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال: فارقها. قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. فأمره أن يبقيها. هناك قول، وهو قول مردود وغير صحيح ولا معتبر ولا معتد به، أنه إذا كان له امرأة تزني ويخاف أن تتبعها نفسه يبقى متعلق بها فإنه يبقيها على حاله. هذا قول مرجوح مردود باطل. والقول الثاني، وهو الذي بينه ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، كذلك الخطابي في معالم السنن، وأظن هناك كلام أيضا لابن عبد البر رحمه الله الجميع، على أن هذه المرأة، علما بأن من العلماء من يضعف هذا الحديث أصلا، يعني هناك من يضعفه جملة تفصيلا، فحينئذ لا علاقة له بهذا، لكن على القول بتحسين هذا الحديث، فمعنى لا ترد يد لامس أي كناية عن غير الزنا لا عن الزنا، معناها أن هذه المرأة ربما تصافح أجنبي، ربما تكلم مع الأجانب، تختلط بالأجانب، وربما يعني لامسها من لامسها، ولا يعني ترد ذلك ولا تتبرم من ذلك، لكن ليس المعنى الزنا. ابن القيم رحمه الله يقول حاشا كلاما معناه حاشا وكلا أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء مع امرأة زانية مع الآية، وهذه المرأة قد تدخل عليه من ليس من أولاده ولا من أرحامه ولا من ورثته، وتفسد عليه فراشه، ويحصل بسببها ما يحصل من المنكرات، ويترتب على هذا من الأحكام ما يترتب. فحينئذ إذا علم من حالها ما سبق فالجواب كما سبق. قال: شخص عقد لنفسه بزوجته، أفتونا كيف ذلك؟ إيش كيف ذلك؟ ينظر هل هو وكيل، هل هو وكيل لوليها، هل هو أقرب عصبتها، كأن يكون هو ابن عمها وهو الخاطب، أبوها قد مات، جدها قد مات، ليس لها إخوة، فكذلك أيضا أعمامها قد ماتوا، هذا أقرب العصبة، لا بأس حينئذ إذا كان هذا أقرب العصبات، أو كان وكيلا وكيلا لوليها، فلا بأس أن يتولى طرفي العقد. وقد سبق الإشارة في الدرس الماضي إلى شيء من ذلك. أما أنه يكون أجنبيا عنها ويتفق معها وزوجتك نفسي وقبلت الزواج لنفسي، هذا لا يجوز. المرأة إنما يزوجها الرجال، كما قال شيخ الإسلام: إنما يزوج النساء الرجال، وعائشة رضي الله عنها تقول لا تزوج نفسها إلا الزاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وما يسمى بالزواج العرفي، يأتي رجل اتفق مع امرأة وبعد ذلك بدون ولي تزوج بها، هذا نكاح باطل ولا يجوز مثل هذا النكاح. طيب، يقول رجل أعزب يتصل بالتلفون مع امرأة قال إنها زوجته زواجا عرفيا، فما هو هذا الزواج؟ فلقد انتشر في الناس انتشار النار في الهشيم كما سبق، هذا نكاح باطل ولا يجوز ولا يقر، ومن علم أنه يفعل مثل هذا ينبغي رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في حاله وأمره، ويعني يعاقب ما يستحق. هذا زواج باطل لا يجوز، إنما يزوج المرأة وليها. وقد سبق معنا الكلام على حديث لا نكاح إلا بولي، الله عز وجل يقول فلا تعضلوهن، لأن الولي هو الذي بيده الأمر. وكذلك أيضا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإنما يزوجها وليها. والنصوص الأخرى من نصوص الكتاب والسنة الدالة على أن الولي شرط، ولا يصح النكاح إلا بأن يزوجها وليها وهو أقرب عصبتها إليها. هل أول بدعة في الإسلام القدرية أم الخوارج؟ أول بدعة في الإسلام هي بدعة الخوارج، وأصلهم ظهر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقاله ابن القيم وغيرهم إن أصلهم ظهر أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا محمد اعدل، قال خبت وخسرت، وفي رواية إن لم أعدل، وفي رواية شبت وخسرت إن لم يعدل، وفي رواية من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. ثم قال يخرج من هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم ليقتلنهم قتل عاد وإرم. فهم أول من يعني ظهر، ثم ظهرت بعد ذلك القدرية في أواخر أيام الصحابة، ظهروا وأدركهم عبد الله بن عمر وغيره، وهو أول حديث في صحيح البخاري لما جاء في صحيح مسلم، لما جاء ناس من جهة العراق فقدر أن لقوا عبد الله بن عمر فقالوا ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويزعمون أن الأمر أنف، قال أخبروهم أن أبا عبد الرحمن منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ايش يعني اخر عهد الصحابه؟ يعني التابعي هو من راى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فحينئذ ينظر اخر من مات من الصحابه سنه كم، واخر من قضاء عهد الصحابه سنه كم. وقد ذكر هذا العلماء في كتب الطبقات، فيرجع الى كتب الطبقات وينظر في مثل هذا، ويقال هذا ويقال غيره، يعني قيل إنه الطفيل بن عمرو الدوسي وقيل غيره. يقول إذا عرفت أن زوجتي تتعامل بالسحر ونصحتها ولم تنتصح فماذا أعمل معها؟ يعني تتعامل بالسحر معنى أنها تتردد على السحرة وتعتقد صدقهم وأنهم يعلمون الغيب وتنفذ ما يطلبون من الأمور الشركية من الذبح لغير الله وغير ذلك. إذا كان الأمر هكذا قد نصحتها وبينت لها فلم تقبل، فلا يجوز لك أبدا أن تبقيها، بل هذه امرأة مشركة عياذا بالله، فانفسخ عقده منها ولا يجوز له أن يبقيها. يقول كيف الجمع بين الأدلة التي فيها الحث على الاستغفار بعد الصلاة والحديث الآخر الذي فيه التكبير، فكيف الجمع بين الاستغفار والتكبير؟ القول الصحيح في هذه المسألة أن من فرغ من الصلاة مباشرة يبدأ بالاستغفار لا يبدأ بالتكبير. نعم، كان شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله يقول يبدأ بالتكبير، وهناك من يقول بهذا، لكن المسألة مسألة دليل، مسألة راجح مرجوح، والعالم مهما بلغ في العلم هو بين الأجر والأجرين، والعالم إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر مغفور له خطأه، لكن من بان له أن قوله مرجوح لا يأخذ بقول. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال أستغفر الله ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا هو الأليق بالصلاة لمن انصرف منها، لأن الإنسان يحصل له في صلاة غفلة وسهو شرود، فيناسب أن يستغفر دبرها. وقد أمرنا الله عز وجل أن نستغفر عقب عبادات، ذكر الله عز وجل الحج، ذكر الله تعالى الصلاة، ذكر الله تعالى عبادات أخرى، فهذا هو الأنسب والأليق لهذا الحديث. ثم بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا مانع أن يكبر، كما في حديث ابن عباس في البخاري قال كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. معلوم أن ابن عباس كان آنذاك صغيرا، وكان صفه وراء صفوف الرجال، الرجال يصفون ثم الصغار ثم النساء، وقوله كنا لا نعرف إلا بالتكبير معناه أن هناك رفع صوت بالتكبير وهو يسمع رفع الصوت هذا، فيكون عقب الصلاة الاستغفار ثلاثا وقول ما سبق، ثم يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهل يكبر ثلاثا أو زيادة على ذلك فيه كلام العلماء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، وهو غير فتح الباري الحجر، فذكر آثار كلام على هذا. ثم بعد ذلك يأتي بالأوراد الأخرى، منها الحديث الذي في مسلم حديث الزبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخر الحديث. آية الكرسي كما في النسائي عند أبي أمامة من قرأها دور كل صلاة لم يمنعهم دخول الجنة إلا الموت. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن شيخ الإسلام قال أنه بلغه عن شيخ الإسلام أنه لا يتركها بعد الصلاة منذ أن علم الحديث، يعني قراءة آية الكرسي. كذلك أيضا يأتي بالتسبيح 33 والتحميد والتكبير 33 ب33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا كانت صلاة مغرب أو فجر يأتي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، والمعوذات قل هو الله أحد على قول من يقول بتحسين الحديث الوارد في ذلك. المهم إذا كان إماما فالسنة في حق الإمام ألا ينصرف من الصلاة، يعني ما يستقبل المؤتمين بوجهه إلا بعد أن يقول إذا سلم وهو مستقبل القبلة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل المؤتمين ينصرف إما عن ذات اليمين أو ذات الشمال. ولو أنه فعل هذا تارة وهذا تارة لكان هذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينصرف مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين كان يفعل هذا. الآن كثير من الأئمة يسلم مباشرة ينصرف يكبر. نعم من كان يرى أن التكبير بعد الصلاة مباشرة أرجح عن اجتهاد لا عن تقليد ونظر في المسألة فهذا أمر آخر، لكن ظواهر النصوص كما سبق تدل على أن من انصرف من صلاته إماما أو مأموما أول ما يبدأ بالاستغفار واللهم أنت السلام، ثم بعد ذلك يكبر ثم يأتي بما بقي من الأذكار. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.